كل معرفة ومن إيمان، إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوا من الرحمن، بل عطلوا عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان. فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قولا روافض شيعة الشيطان، وكذاك أمل الاعتزال فإن إنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الربان، وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتب نسمان، وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وإنه سفران، وكذاك شرح عقيدة للأصبهان شارح المحصول شرح بيان، فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان، والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان، وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان، هذا ولو حدث نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشان، وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران، سفر لطيف فيه نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان، وكذا ذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفساني، تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان، وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من المئتين في الحسبان، لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبياني، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان، هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان، بلغ الذي ألفاه منها عدة

السماوات لولا جعلوا له ولدا من الذكران. وكذلك الجهمي نزه ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظنه أو أن يرى متحيزا بمكان فأصاره عدما وليس وجوده متحق في خارج الأذهان. لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان جعلوه في الآبار والأنجاس والخانات والقربات والقيعان. والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. وعرضتم قولا وسول على الذي قد قاله الأشياخ عرض وزان وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والعول في الميزان. ووردتم سفل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمآن. وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا في طريق الأعظم السلطان. وجعلتم ترس الكلام جنة تبا لذاك الترس عند طعان. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعمة الترسل الشجعان. هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران. أفتالكوه لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. ودعوتمونا الذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان. فأتت تلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره بالفشر والهذيان. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفر رهم صنوان. من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبرونا يا أولي العرفان. أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أويتني وفتنتني لأزينن لهم الأزمان. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسمان. فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت